فيخير ولي الدم بين أو المجني عليه إذا كان على قيد الحياة، المجني عليه يخير إذا كان على قيد الحياة، وإذا كان قد مات فوليه يخير بين القصاص أو الدية أو العفو مجانا، وهذا أفضل. لو أن إنسانا جنى على آخر وقطع أصبعه، الأصبع فيها عشر الدية، أصبع اليد فيها عشر الدية، فلو أن إنسانا جنى على آخر وقطع هذه الأصبع وقال عفوت عن ما أصاب أصبعي، ثم سارت الجناية إلى بقية البدن ومات، أو قال عفوت عن الجناية وسارت، فما الحكم؟ أعيد السؤال مرة أخرى، إنسان جنى على آخر وفقع عينه وقال عفوت عن هذه الجناية، إلا أنها بدل ما تكون محصورة في العين سارت إلى بقية البدن وتسببت في الإتلاف، إتلاف جميع البدن. مثلا أخرى، قال عفوت عن ما أصاب عيني، فهل ثم سرت الجناية فماذا نقول؟ واضح السؤال؟ نعم. إذا قال عفوت عن الجناية كلها سقط حدث. أحسن. إذا قال عفوت عن كامل الجناية فهي وما ترتب عليها ليس من حقه المطالبة بشيء، وإذا قال عفوت عن هذه عما أصاب عيني عما أصاب أصبعي عما أصاب أذني فإن الجناية فإن العفو يكون عما صرح به، وما زاد على ذلك ممكن أن يطالب به على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب العفو عن القصاص. أجمع المسلمون على جوازه. فيها السعة وفيها ما يصلح الفرد وما يكون سببا في الأمان والاطمئنان. لو لاحظنا الشرائع السابقة، القصاص عند اليهود فقط لكن ما في دية، الدية عند النصارى لكن ما في قصاص. أمة محمد قصاص ودية وعفو. جبل باب العفو عن القصاص. أجمع المسلمون على جوازه. يجب بالقتل العمد القود أو الدية. يجب بالقتل العمد. أما الخطأ في قصاص طيب شبه العمد في قصاص لا، يجب القصاص في العمد فقط، يجب في العمد. أما إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فلا قصاص. أجمع المسلمون على جوازه. يجب بالقتل عمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما. يخير ولي المجني عليه، المجني عليه مات، يقال له. قد تكون مستعجلة بالنسبة للسؤال، إذا كان بطريق الخطأ فأنت معذورة بذلك